إخوتي الكرام اتقوا الله، وأكرر على نفسي وعليكم ما قلته، نحن بين أمرين، إما أن نكون خلفاء لخير خلق الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن نكون خلفاء لشر خلق الله إبليس عليه لعنة الله، إما أن نكون خير البرية وإما أن نكون شر البرية. إخوتي الكرام، وقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نية الإنسان إذا فسدت يكتب عليه الوزر وإن لم يعمل، وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أيضا أن النية إذا فسدت وخبثت الأعمال الصالحة التي ليست النية فيها فاسدة تبطل من جراء فساد النية في غيرها من الأمور، وهذان الأمران لا يحل لأحد أن يتكلم فيهما عن رأيه، إنما قالهما نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا فسدت نيتك يكتب عليك من الأوزار ما لا يخطر ببالك وأنت لم تعمل شيئا من المعاصي بجوارحك، إنما النية خبيثة. وإذا فسدت النية ما عندك من بعض أعمال صالحة يحبط، والأعمال الصالحة والسيئة تتدافع، وطوبى لمن أفنت حسناته سيئاته، والشقاء لمن أفنت سيئاته حسناته. والله يقول في محكم كتابه: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وثبت في الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه من ترك صلاة العصر حبط عمله. الأعمال الصالحة والسيئة تتدافع، كما أن هذا الجسم ما فيه من قوى كاملة وقوى بعد ذلك تريد إنهاكه تتدافع، والمعصوم من عصمه الله. ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وابن ماجه بسند صحيح، والحديث صحيح صحيح، عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أقسم عليهم، وأحدثكم حديثا فاحفظوه، سيذكر لنا النبي عليه الصلاة والسلام أربعة أمور، ثلاثة يقسم بالله عليها، وواحد حديث فيه مثل رائع فانتبهوا له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، أقسم بالله ما ينقص مال من صدقة، ومن تصدق فسيعوضه الله أضعافا مضاعفا، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، فإذا عفوت يزيدك الله عزا ورفعة وقدرا، وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. أمور ثلاثة يقسم النبي صلى الله عليه وسلم عليها: إذا تصدقت سيعوضك الله، إذا عفوت سيرفعك الله، إذا سألت غير الله سيفتح الله أبواب الفقر في وجهك، ويجعل الحرص والطمع والفقر في قلبك. والحديث الذي حدثناه نبينا صلى الله عليه وسلم، وأحدثكم حديثا فاحفظوه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهذه الدنيا لأربعة نفر، الناس في الدنيا لا يخرجون عن أحوال أربعة: رجل أعطاه الله علما ومالا فهو يعمل في ماله بعلمه، يتقي الله فيه ويصل به رحمه، وينفق منه فيما يرضي الله آناء الليل وأطراف النهار، فهو في أعلى المنازل، أعطاه الله علما ومالا فاتقى الله في ماله وسار على حسب شرع ربه، فهذا في أعلى المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال يا ليت لي مثل فلان حتى أعمل بعمله فهما في الأجر سواء. كلام النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، كم لطالب العلم من الأجر عند الله إذا استعمل النية الطيبة. هو على فراشه يقول فلان من الأثرياء بنى مسجدا لله، يا ليته لي مثله حتى أبني كما بنى كتب لك كأجره عند الله، بهذه النية. ورجل أعطاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله ولا يتقي فيه ربه ولا يصل به رحمه وينفقه فيما يغضب الله آناء الليل وأطراف النهار فهو في أخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا فقال يا ليت لي مثل فلان حتى أعمل بعمله. فلان عنده فلوس يعربد، يشرب الخمر، يعتدي على الأعراض، يفعل ويفعل، يا ليته لي مثل فلان حتى أعمل بعمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء. سبحان ربي العظيم، ما هتك عرضا ولا قتل نفسه ولا شرب خمرا، لكنه موطن نفسه على ذلك ويتحرق على فعله، ولو تمكن منه لما تعفف عنه. فهما في الوزر سواء، في الأجر سواء، في الوزر سواء. هذه النية الخبيثة تلحقك بأخبث الخبيثين الذين يعملون جميع ما يغضب رب العالمين بنيتك وأنت لم تعمل شيئا. وهناك نية طيبة تلحقك بالأبرار المقربين الذين عملوا وعملوا، فهما في الأجر سواء وهما في الوزر سواء. والأمر الثاني، إذا خبثت النية وكانت خبيثة خبيثة وعندك شيء من الأعمال الصالحة، ألغت هذه النية الخبيثة تلك الأعمال. وكما قلت إخوتي الكرام، لا يحل لإنسان أن يتكلم في هذا الأمر حسب اجتهاده واستنباطه، إنما هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي سنن ابن ماجة بسند صحيح كالشمس عن ثوبان مولى نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأعلمن أقواما من أمتي، لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله هباء منثورا. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. تؤذنون؟ طيب. الحديث في سنن ابن ماجه عن ثوبان مولى نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لأعلمن أقواما من أمتي، هؤلاء يصلون السنة، يعني لو صلوا في مكان آخر لأراحوا أنفسهم وأراحونا حتى لا نشوش عليهم، فهذا المكان ليس له في الأصل حكم المسجد ليصلى له تحية، وإذا كانوا جالسين معنا فمن باب أولى أن لا يصلوا وأن ينتظروا حتى ننتهي ثم بعد ذلك نصلي، ونسأل الله أن يتقبل منا جميعا. عن ثوبان مولى نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله هباء منثورا. فقال ثوبان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفهم لنا، جلهم لنا لئلا نكون منهم، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم وهم منكم ويأخذون بحظهم من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نيات خبيثة وأعمال خسيسة، فهم إذا كانوا مع من فيه خير شاركوه، وإذا غفلت عنهم الأعين بارزوا الله بالعظائم، فيأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة، وهي التي شاركوا فيها الطيبين في فعلها، وقاموا معهم في الليل، وأخذوا بحظهم كما أخذ أولئك، لكن الخبث في النفوس متأصل، كل واحد منهم يتحين فرصة ليفعل فاحشة، فيجعلها الله هباء منثورا، يجعلها الله هباء منثورا، وهذا هو النفاق بعينه. فإذا خبثت نيتك ووطنت نفسك على فعل الفواحش إذا تيسرت لك، ما يصدر منك من حسنات لا وزن له عند رب الأرض والسماوات. فانتبه أخي المسلم لهذا الأمر، فانتبه لهذا الأمر، هناك هما في الأجر سواء، وهما في الوزر سواء، وهنا عملوا أعمالا صالحة لكن الله جعلها هباء منثورا لما يوجد في القلب من فساد وخبث، ويتحين فعل الرذائل إذا غفل عنه الناس. إخوتي الكرام، وقد قرر أئمتنا في كتب الآداب وفي كتب التوحيد أيضا أن الإنسان إذا وصل إلى درجة العزم على فعل الشيء ونواه وصمم عليه يكتب عليه في الخير وفي الشر، والمراتب التي تدور في النفس البشرية لا تخرج عن خمسة أحوال: هاجس وهو الشعور بأمر من الأمور في جانب الخير أو جانب الشرور، فهذا لا يكتب عليك لا في الخير ولا في الشر، لأنه شعور يسير شعرت به وزال عنك دون اختيارك في الأمرين، وهذا لا ينفك عنه بشر، يشعر ببعض الأحيان بعمل صالح، وفي بعض الأحيان يشعر بخاطر الرديء، شعور فقط لا يلبث ولا يستقر ويزول، لا يكتب لا في الخير ولا في الشر. ويلي الهاجس الخاطر، الشعور بأمر من الأمور أيضا في جانب الخير أو الشرور، لكن هذا الخاطر لا يستقر ولا يثبت أيضا، وليس لك أيضا حيلة لا في اكتسابه ولا في دفعه، خطر ببالك ثم زال، خطر ثم زال وما استقر، لا يكتب لا في الخير ولا في الشر. الحالة الثالثة: حديث النفس، خطر ببالك أمر في خير أو في شر، فحدثت به نفسك وبدأت تقلب وجهات النظر في فعله أو في تركه، يكتب في الحسنات فضلا من رب الأرض والسماوات، ولا يكتب في السيئات. الهم زاد على حديث النفس، حدث ببالك أمر من الأمور في الخير أو الشر، رجحت الفعل على الترك، لكنك لم تصل لدرجة العزم والتصميم. يكتب في الحسنات أيضا كرما من رب العالمين، ولا يكتب في السيئات. الحالة الخامسة: العزم والتصميم على فعل الشيء، بحيث لو لم يحل بينك وبينه مانع خارجي لفعلته، يكتب عليك في الخير وفي الشر. كما قال أئمتنا: مراتب القصد، أي الخاطر الذي يدور في القلب، مراتب النية، مراتب القصد خمس: هاجس ذكر، فخاطر فحديث النفس فاستمع يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع. الله يقرر هذا في محكم كتابه فيقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والمحبة من أعمال القلوب، ما تلفظ بلسانه ولا سعى بجوارحه، أحب في قلبه أن ينتشر بين المسلمين الفحش والعهر، له عذاب عند الله أليم في الدنيا والآخرة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إخوتي الكرام، وإذا حقق الإنسان النية الطيبة لربه سبحانه وتعالى فليبشر بالعز في الدنيا وبالسعادة في الآخرة، فهو ولي الله حقا. وإذا تولاك الله وصار مولاك سيعادي من عاداك، وبذلك سيحفظك من كل مكروه. وكيف يضام من التجأ إلى ذي العزة والجلال والإكرام؟ ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثبت عن الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي والإمام أحمد نضر الله وجوههم أنهم قالوا: إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي في الدنيا ولا في الآخرة. فأنت إذا أردت بعلمك وجه ربك بشر نفسك بهذا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما يحفظ العبد على قدر نيته، وضبط إنما يحفظ العبد على قدر نيته، والأمران متلازمان. فالله يمن عليك بمقدار إخلاصك، فإذا أخلصت فتح عليك وحفظت، وإذا أخلصت تولاك وحفظك. إنما يحفظ العبد على قدر نيته، إنما يحفظ العبد على قدر نيته. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. سبحانك يا أرحم الراحمين، سبحانك يا أكرم الأكرمين، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فحقق ما عليك يا عبد الله ليحقق الله لك ما عليه، ولن يخلف الله وعده، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. وما أتينا إلا من قبل تفريطنا وتقصيرنا في حق ربنا سبحانه وتعالى، وإلا لو حققنا ما أمر به لحقق لنا ما وعد، وهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. إخوتي الكرام، وهذا الأمر ينبغي أن نعيه هذه الأيام، فينبغي أن نعلم أن النصر لا يحصل بكثرة عدد ولا بقوة عدد، النصر من الله. والآيات في ذلك محكمة لا يرتاب في فهمها اثنان: وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فحقق ما عليك، ما عليك ليحقق الله جل وعلا ما عليه. هذا نبي الله موسى على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه عندما أمره الله بالخروج بمن معه من بني إسرائيل من فرعون وقومه العتاة. فخرج نبي الله موسى حتى خرج من تلك البلدة وتبعه فرعون وقومه وجنوده، ووصل نبي الله إلى موسى إلى البحر، وجيش فرعون وراء نبي الله موسى، وتراءى الجمعان، ظهر كل واحد للآخر، والبحر أمام نبي الله موسى والعدو وراءه. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، ابتعدوا عن هذا الظن، عن هذا الظن السيء بالله، إذا حققنا ما علينا سيحقق الله ما عليه، كلا إن معي ربي سيهدين، كيف سيجعل لك هداية وفرجا ومخرجا مما أنت فيه، بحر أمامك وعدو وراءك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله إليه بأمر بالفاء المشعرة بالترتيب مع التعقيب إثر كلامه مباشرة، فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ومر نبي الله موسى ومن معه من المؤمنين، فلما تبعهم فرعون وقومه أطبق الله عليهم البحر وأهلكهم. حقق ما عليك يا عبد الله ليحقق الله ما وعد به، وإذا فسدت النية فسيكيلك الله إلى نفسك. يذكرون في أخبار ما سبقنا الأمم السابقة، والقصة في كتب الوعظ ولا مانع من حكايتها. يذكرون في أخبار ما سبقنا الأمم السابقة، والقصة في كتب الوعظ ولا مانع من حكايتها، أن عابدا من عباد بني إسرائيل ممن يقصدون بقلوبهم غير وجه الله الجليل، لكنه عابد، علم بوجود شجرة تعبد من دون الله، فحمل الفأس وذهب لقطعها، فتمثل له الشيطان في صورة رجل وقال إلى أين أيها الشيخ؟ قال لقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. قال وماذا تريد منها؟ إذا لم تعبدها أنت. قال وكيف أرضى بعبادتها وهي تعبد من دون الله؟ لا بد من قطعها. فقال له الشيطان أولا أدلك على خير من ذلك؟ قال وما هو؟ قال ترجع إلى بيتك فتحصل كل يوم دينارين تحت وسادتك وترك هذه الشجرة. قال ومن يضمن لي ذلك؟ قال أنا، سترى كل يوم دينارين تحت الوسادة فترك هذه الشجرة وما لك ولها. فلما سمع بالدنيا سال لعابه وكر راجعا إلى بيته. في اليوم الأول وجد الدينارين، في الثاني وجد الدينارين، في الثالث وجد الدينارين، في الرابع ما وجد الدينارين. حمل الفأس وذهب إلى الشجرة يقطعها لله أو للدينارين؟ للدينارين. فتمثل له الشيطان وظهر له في الطريق، قال إلى أين؟ قال لهذه الشجرة لأقطعها. وكان في البداية لما أراد أن يقطعها ومنعه الشيطان الذي هو بصورة رجل وأراد منعه بالقوة تصارعا، فصارع العابد هذا الرجل الذي في صورة شيطان. وأما في النهاية لما جاء للدينارين والأمر واضح وظهر خبث نيته، قال له ليس لك إليها سبيل يا شيخ السوء، ثم رفع يده فضربه فألقاه على الأرض. ثم قال هذا الرجل: كيف انتصرت علي في هذه المرة وفي المرة الأولى انتصرت عليك؟ قال: جئت في المرة الأولى غضبا لله لتقطع الشجرة فكان الله معك، فلو اجتمع أهل الأرض على مقاومتك لعجزوا، وأما الآن جئت لتقطعها لأجل الدينارين فالله تخلى عنك، فالآن أستطيع أن أفعل بك وأفعل ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. يخبرني بعض الإخوة الدعاة الصالحين في بلاد الشام عندنا، وما أعلم هل هو على قيد الحياة أو توفي، نسأل الله أن يرحمنا أحياء وأمواته، يقول لي الرجل وهو كبير وعندما أدركته يذكر لي القصة يزيد عمره على 70، يقول: عندما كانت فرنسا في بلاد الشام يقوم بعض طلبة العلم في المسجد ويتكلم فرنسا وفرنسا وفرنسا وفرنسا، فتتصل به أجهزة الحكم الفرنسي من وراء ستار، يقول: تعال نوظفك في مجال الدعوة، في مجال الأمر بالمعروف، في مسجد، في تعال لنوظفك. فالرجل في الأصل عاقل باطل، ليس عنده عمل دنيوي، ولعله يسعى بهذه الأعمال لينال عرض الدنيا، فكأنه يخدر ويأخذ الوظيفة بعد أن كان شعلة نور ونار على الكفار، صار مهادنا مداهنا مواليا. يقوم الثاني كذلك والثالث كذلك، تكررت هذه الحوادث، يقول لي هذا الشيخ: ففقد الناس ثقتهم بطلبة العلم، فكان الشيخ بعد ذلك إذا قام ليحدث في المسجد يصيح الحاضرون بصوت واحد: وظفوه. انتهى، هذا يتكلم لأجل وظيفة. إخوتي الكرام، حقائق يندى لها جبين الإنسان، فاتقوا الله في أنفسكم وراقبوا ربكم وأخلصوا النية له، فهو الذي يعلم السر وأخفى. واعلموا أن هذه الدنيا زائلة، وهي مطية لكم إلى دار باقية. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد 10 دقائق من له سؤال فيه على الشيخ. نصلي جزاكم الله خيرا. بسم الله. ثم أصرين المعطي فقال: لقد عفوت عنه، وصرح بذلك بلسانه. طيب. ما في شيء مثلا؟ كلها وخذها هنيئا مريئا، وإذا تتحرج منها فأعطها للشيخ. لا إله إلا الله. لغني أحد أخوة سؤال بالأمس عن الأشياء، أعطيها للشيخ من باب التعليق لا ليأخذها، إن شاء الله ليضعها في مصرف شرعي. الشيخ بالنسبة لرجل يعني هو يوجد تسويلات وتثبيطات من الشيطان، ويوجد في بعض الأحيان حقائق وعليها برهان. فإذا أنت مثلا أردت أن تقوم بعمل من أعمال الشرع المطهر، أردت مثلا أن تنصح، أردت أن تدعو إلى الله، أردت مثلا أن تبكر إلى المسجد قبل أذان الفجر، أردت يأتي الشيطان إليك ليثبطك، فيقول لك: لا تفعل هذا فإنك مرائي، وأنت تقصد بهذا غير وجه الله. ويأتي الشيطان للمصلي ويقول له: أنت بصلاتك ترائي الناس. أنت أدرى بنفسك يا أخي الكريم من غيرك، وأنت أدرى بنفسك من الشيطان الذي يسول لك هذا. فهل أنت قصدت وجه الله حقا أو قصدت نظر الناس؟ قصدت وجه الله. إذن بدل من أن تقرأ 30 آية في الركعة اقرأ 60. وإذا جاءك الشيطان وقال لك إنك مراء فقصر من صلاتك فزدها طولا لترغمه ولتبعده عنك. واضح هذا يا أخي الكريم؟ ففرق بين شيء أنت تقصد وهو في نيتك له اعتبار، وبين شيء يلقى عليك من قبل عدوك ليصرفك عن هذه العبادة. يذكرون في ترجمة الإمام ابن عقيل شيخ الحنابلة في زمنه أن رجلا جاءه وقال له أتوضأ مرتين وثلاثا وثلاثين وأنغمس في بعض الأحيان في البركة، وبعد أن أخرج يسول الشيطان لي أنني ما بلغت أعضاء الوضوء. فقال له الإمام ابن عقيل تسمع مني؟ قال نعم. قال وتفعل؟ قال نعم. قال ما عليك صلاة؟ قال أعوذ بالله. وكيف تسقط عني الصلاة؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث من جملتهم عن المجنون حتى يعقل. أنت مجنون الآن تغمس نفسك في البركة 30 مرة والشيطان بعد يأتي بحيلة واحدة يقول لك ما بلغت أعضاء الوضوء فتعيد وتعيد وتعيد. وقد رأيت عندنا في بلاد الشام من يتوضأ علم الرحمن بما يزيد على أكثر من 5 براميل كبيرة، وكل برميل يسع 20 تنكة، ومع ذلك يدلك تنتهي صلاة الجماعة ويأتي قبل الأذان ويتوضأ. والوسوسة هذه الخواطر الرديئة كما قال علماؤنا إما خبل في العقل أو جهل بالشرع. ففرق بين كما قلنا شيء ينبعث من قلبك فجاهد نفسك واتق ربك، وبين شيء يلقى في قلبك من قبل عدوك ليصدك عن طاعة الله فلا تنصت له، وزد صلاتك طولا وخشوعا وأرغمه بذلك. ولذلك شرع لنا سجود السهو. لما؟ لأن الشيطان لما جاء وشغلنا عن شيء بحيث ما عدنا ندري صلينا 3 أو 4 يريد أن يطفل علينا العبادة، فنسجد سجدتين نرغم الشيطان بهما حتى يذهب الشيطان يبكي ويقول يا ليتني ما شوشت عليه صلاته، لأنه بدلا من أن تبطل الصلاة زادها سجدتين. وإذا سجد الشيطان الإنسان اعتزل الشيطان يبكي. فكن حالك يا أخي الكريم مع الشيطان على هذا الأمر، ونسأل الله أن يجعلنا من الذين عندهم بصيرة ولا يخدعهم الشيطان ببعض الأمور الحقيرة. وإياكم. ذكرت قبل قليل أن بعض الأحبة تلقى علي سؤالا فأحببت أن ألقيه على الشيخ، وها هو الآن أتى هذا السؤال. يقول هل لا ذكرتنا بأمراض القلوب؟ وقبل أن أقول للشيخ أجب عن هذا أقول هناك هذه موضوع المحاضرة إن شاء الله سوف يتحدث عنها الشيخ في الفصل الثاني، لكن يعني إن سنح له الوقت. لكن أقول هناك مشاكل في الإسكان وعند بعض الشباب، منها على أن بعضهم مولع بالتدخين، ومنها أن بعضهم مولع كذلك ببعض الأشرطة التي هي من لهو الحديث، ومنها من يصلون في الغرف جماعة ويقولون. هذا السؤال ورد بمثل هذه المشكلة، ما رأيك في من يقول يصلي جماعة في الغرفة وليس في مصلى الإسكان؟ هذه بعض مشاكل الإسكان نعرضها على الشيخ ثم يقول فيها، وهي آخر سؤال. أخي الكريم، أما أول الأمور وهو أمراض القلوب فغفر الله لك ولي وللمستمعين أجمعين. فنحن في أي واد كنا أم على أي جبل؟ أوليس حديثنا من أوله لآخره عن أخبث وأشنع أمراض القلوب وهو فساد النية؟ فهذا الأمر نحن حديثنا من فاتحة لخاتمة يدور حوله، لأنه إذا صلحت النية ابتعدت عنك كل مرض، ابتعد الكبر والغرور والعجب و و و وإذا خبثت النية هي منبع كل مرض، وما مثال خبث النية وصلاحها إلا كمثال مستنقع. المستنقع يخرج منه جراثيم، هذه الجراثيم تنتشر هنا هناك، هي جراثيم الرياء والعجب والكبر، والقضاء عليها يكون بالقضاء على المستنقع. وقلنا إن في الجسد مضغة إذا صلحت بالنية الصالحة صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأما موضوع التدخين إخوتي الكرام، فأنا أقول باختصار إنه حرام حرام، وهو من كبائر الذنوب، والذي يفعله عليه غضب علام الغيوب. وإذا أردتم مدارسة هذا الأمر في محاضرة، يعني الأمر يسير فيها إن شاء الله، نتدارس ليتضح لنا الأدلة الشرعية الدالة على تحريمه، والأدلة من كتاب وسنة، ولا نتكلم بناء على هوس أو على آراء. وأما ما يتعلق بصلاة الجماعة فأقول له ما قاله عبد الله بن مسعود كما ثبت في صحيح البخاري: ولو صليتم في بيوتكم كما صلى هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وقد قال لي بعض الناس في هذه البلدة ممن يدعي أنه له شأن، عندما كلمته في صلاة الجماعة فقال: أنا أصلي مع زوجتي وبناتي، أنا إمام وهن مأمومات، لنكسب جميعا الجماعة. قلت: وهل كان الصحابة في بيوتهم ما عندهم زوجات وما عندهم بنات؟ فلما هم النبي عليه الصلاة والسلام بإحراق بيوت الذين يتخلفون عن الجماعة؟ ولا يتخلف عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. وهذا كما قلت جواب مختصر، إنما بعد ذلك معالجة الأمر وبحث الأدلة في هذا وما يترتب على حضور الجماعة من خير عاجل وآجل، نبحث هذا كما قلت بعد ذلك بحثا مطولا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.